وهذه الكلمة شاءت الوجوه نهزم. وجاء من روايات أخرى أن مالك بن عوف الناصري سيد هرازم أرسل عيونا يتجسسون له أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوه وقد انخلعت أوصالهم، أي كأن بين عظامهم ما بين عظامهم متفكك. فقالوا رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، فما تملكنا أن وقع بنا ما ترى. والله جل وعلا في هذا القرآن العظيم ذكر الكيد بجنود الملائكة في أربع سور من كتابه، في ثلاثة منها يقول لم تروها، وفي الرابعة لم يقل لم تروها. أما الثلاث التي قال فيها لم تروها فمنها الملائكة الذين نزلوا في غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، الآتي ذكرهم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ثانية الملائكة المنزلون في غزوة حنين هذه المذكورون في قوله ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. الثالثة الملائكة الذين نزلوا بنبينا صلى الله عليه وسلم يوم دخل في الغار هو وصاحبه، وسيأتي بسط قصتهم إن شاء الله في هذه السورة الكريمة سورة براءة، وذلك في قوله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. ففي هذه المواضع الثلاثة كلها يقيد بلم تروها لم تروها، لأنه ينزل الملائكة لا يراهم بنو آدم لأنهم ليسوا من شكلهم ولا من جنسهم حتى يروهم. وفي الموضع الرابع لم يقيد بقوله لم تروهم هو الملائكة النازلون يوم بدر المذكورون في الأنفال وآل عمران، حيث قال الله في الأنفال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق الآية. وذكرهم أيضا في سورة آل عمران في قوله ولقد نصركم الله ببدر إلى قوله إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. وقد قدمنا في سورة الأنفال أن أظهر الأقوال أن الملائكة قاتلت يوم بدر وأنها لم تقاتل في غيرها بل تأتي لتجبين الكفار وتقوية قلوب المؤمنين ونصرتهم. هذا هو الظاهر. وقد ذكر جل وعلا فرقا شاسعا بين من يفر في غزوة بدر ومن فر في غيرها، لأنه شدد غاية التشديد لمن يفر في غزوة بدر كما تقدم في قوله ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، بهذا التشديد العظيم. ولم يقل مثل هذا في من انهزم من الصحابة يوم أحد ولا في من انهزم منهم يوم حنين، لأن بعض الصحابة انهزموا يوم أحد وبعضهم لم يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله فيهم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ثم قال ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، ثم قال هنا ويتوب الله على بعد ذلك على من يشاء، فأشار إلى أنه تاب عليهم من هزيمتهم. وعلى معنى قوله وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وهم هوازن عذبهم بأيدي المؤمنين حيث قتلوهم قتلا وجيعا وأسروهم وأخذوا أولادهم ونساءهم وأموالهم مصداقا لقوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين عذب الذين كفروا الذين كانوا يقاتلون النبي وأصحابه كهوازن وذلك العذاب جزاء الكافرين ثم إن الله تعالى قال ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء قال بعض العلماء يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء يدخل فيه المنهزمون الذين انهزموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجع منهم وكرر ومن لم يرجع قالوا ويدخل فيه الكافرون الذين قال الله ويعذب الكافرين وعذب الذين كفروا لأن كثيرا منهم تابوا فتاب الله عليهم وقد كان رئيس هوازن مالك بن عوف رضي الله عنه أسلم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لما انهزمت هوازن راح مع فل الطائف والفل هو بقية المنهزمين وتحصن بحسن الطائف فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم سرا أنه من قدم إليه رد إليه ماله أهله وولده وأعطاه فخاف إن أعلم ثقيفا بذلك أن يمنعوه فأمر أن يرحل جمله في محل عينه لهم ثم جاءه مقتفيا وسار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فأكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد إليه أهله وولده وأعطاه 100 من الإبل كما أعطى المؤلفين وقد كان مالك بن عوف سيد هوازن مدح النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أشعاره ومن ذلك قوله لما رد له رسول الله ما رد له وأعطاه 100 من الإبل ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد هذا يمدحه به رئيس الذين كانوا أعداءه بالأمس يقاتلونه رجع في هذا الزمن القريب إلى مدحه والثناء عليه هذا الثناء الجميل ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد أوفى وأعطى للجزيل للجسدي ومتى تشيخ بك عما في غدي وإذا الكتيبة عرضت أنيابها بالسمهري وضرب كل مهندي فكأنه ليث على أشباله والطرم ذات خادر في مرصدي قال من قوله ثم أنزل الله وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين فقسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم هوازن بعد أن رد إليهم أولادهم ونساءهم قسم غنائمهم بالجئرانة في القعدة عام الأمام ثم إنه أحرم بعد أن قسمها بعمرة من الهجرة وكانت في السبايا التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى أمها حليمة السعدية أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة كانت تقول لهم مهلا علي لا تزعجوني فإني أخت صاحبكم من الرضاعة فلما جاءت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن العلامة فقالت له عضة عضتنيها في كتفي وأنا متوركتك فعرف صلى الله عليه وسلم العلامة فبسط لها رداءه وأجلسها عليه وأكرمها غاية الإكرام وخيرها أن تبقى معه محبذة مكرمة أو أن يردها إلى أهلها ويمتعها اختارت الرد إلى أهلها فمتعها كانوا يقولون من جملة ما أعطاها جارية وغلام زوجت الغلام من الجارية قالوا وكان عقبهما فيهم لا يكاد ينقطع. قال من كرمه ووفائه صلوات الله وسلامه عليه فإن الإنسان يستعرض شيئا من سيرته صلوات الله وسلامه عليه رأى العظمة الهائلة من الشجاعة الكاملة والحلم الكامل والكرم الكامل والوفاء الكامل صلوات الله وسلامه عليه. قال معنى قوله ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء على من يشاء أن يتوب عليه. وهذه يفهم من هذه يفهم منها أنه تعالى تاب على الذين انهزموا وإن لم يصرح بها. أما الذين انهزموا يوم أحد فقد صرح بأنه تاب عليهم بقوله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وقوله هنا ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء التوبة تطلق من الله على عبده ومن العبد إلى ربه. فإذا أطلقت التوبة من العبد إلى ربه عديت بإلى ولم تعد بعلى فقولوا تبت إلى الله ولا تقولوا تبت على الله. وإذا توجهت من الرب إلى عبده عديت بعلى تقول تاب الله عليه فلم تقل تاب إليه. أما التوبة من الواقعة من المخلوقين فإن الوصف منها يطلق على تائب وعلى تواب بصيغة المبالغة. أما توبة الله على عبده فلم يأتي الوصف منها إلا على تواب. وقد قدمنا مرارا أن توبة العبد إلى ربه فالمستوجبة لتوبة الله على عبده أنها واجبة فورا من كل ذنب، وأن من أخرها كان ذلك ذنبا تجيب منه التوبة. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن في التوبة إلى الله جل وعلا إشكالين معروفين عند العلماء. أحدهما إطباق العلماء على أن توبة العبد إلى ربه هي مركبة من ثلاثة أركان، وهي إقلاعه عن الذنب إن كان متلبسا به وندمه على ما صدر منه ونيته ألا يعود. هذه هي الأركان التي تتألف منها توبة العبد النصوح إلى ربه الذي إذا فعلها جاءته توبة الله، كما لأن الله يتوب على من تاب عليه كما قال جل وعلا توبوا إلى الله توبة نصوحا أتى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وهم يقولون عسى من الله واجبه. هذا فيه إشكالان معروفان، أحدهما أن التوبة واجبة بإجماع العلماء فورا من كل ذنب يكرم. فعلينا جميعا إذا صدر من الواحد منا ذنب أن يرجع إلى الله ويتوب إليه فورا ولا يؤخر التوبة من ذلك، فإن أخرها كان تأخيرها ذنبا يحتاج إلى توبة أخرى. والندم من أركانها بالإجماع، وركن الواجب واجب إجماعا. فالندم على الذنب واجب فإنه من أركان التوبة، وركن الواجب واجب. والإشكال هنا في الندم، لأن المعروف أن الندم من الانفعالات النفسية والتأثرات لا من الأفعال الاختيارية كما هو مشاهد. والعلماء مجمعون على أنه لا تكليف إلا بفعل اختياري، وأن الانفعالات والتأثرات النفسانية لا يملكها أحد، فكيف يكلف بالندم ويوجب عليه وهو انفعال وتأثر نفساني ليس تحت طاقته. وأنت تشاهد الإنسان يجاهد نفسه ليطرد عنها الندم كالبائع المغبون يتجلد ويتقوى ويريد ألا يندم، وهو يندم غصبا فيه لأنه انفعال وتأثر. كما أن بعض الناس يريد أن يندم ولا يندم إذا كان الذنب الذي وقع فيه والعياذ بالله مما كان يشتهيه جدا، كالذي يظهر بقبلة من امرأة يعشقها إذا أخطر ذلك على قلبه يصعب عليه أن يندم عليه، لأنها أمنيته التي كان يرجوها. فإذا كان الندم قد يريده الإنسان ولا يجده، وقد يدفعه عنه ولا يندفع، وهو انفعال وتأثر النفساني، فكيف يكون ركنا من أركان التوبة ويكون واجبا؟ ومعلوم إجماع العلماء على أن الله لا يكلفه إلا بفعل هذا الإشكال. أجاب عنه العلماء بأن المراد بإيجاب الندم هو إيجاب الأخذ في أسبابه، وأن الإنسان إذا أخذ في أسباب الندم أخذا صحيحا ولم يحاب نفسه لا بد أن يندم. ومن كانت أسبابه الموصلة إليه متيسرة في طاعة المكلف فكأنه متيسر في طاقة المكلف، لأن الإنسان إذا أخذ نفسه أخذا حقيقيا وعرفها في داخل قرارة نفسه أنه لا يوجد في الدنيا إنسان يبلغ من البله والتغفيل ما يستلذ به طعاما أو شرابا حلوى ففيه سم قاتل، لأن عامة العقلاء لا يحبون الطعام الحلو ولا الشراب الحلو ولو كان في غاية اللذاذة والحلاوة، إذا كان في داخله سم فتاك قاتل هذا يعافه جميع الناس فيكرهونه. ولا شك أن حلاوات المعاصي ولذاذاتها عند الجهلة أنما هي منطوية عليه من السم القاتل الفتاك، هو سخط خالق السماوات والأرض وغضبه. أن العاقل إذا تأمل فيها لا تأملا حقيقيا ولم يوحى بنفسه وأخذها بالتحقيق لا بد أن يندم، لأن الإنسان إذا يقلون على ما لا من حلاوة ذنب هو يعلم أن تلك الحلاوة منطوية على أشد السموم وأشتكها، هو سخط خالق السماوات والأرض وغضبه، لأنه قد يستوجب هلاكه في الدنيا وعذابه السرمدي في الآخرة. وهذا معروف، لأنه لا يقول الإنسان في أسباب الندم أخذا صحيحا حقيقيا ويعرف عواقب الذنب وسرعة انقضاء حلاوته. فلا تقرب الأمر الحرام فإنما حلاوته تفنى ويبقى مريرها، تفنى اللذات ممن لا نال صفوتها من المعاصي ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فمن عرف حقارة لذة المعصية وشدة السموم الفتاكة المنطوية عليها وأعمل عقله تعميلا صحيحا لا بد أن يندم. فلما كانت الأسباب الموصلة إلى الندم متيسرة ولا يعجز عنها إلا من حاب نفسه ولم يستعمل أسباب الندم، صار الندم كأنه في طعام الإنسان. الإشكال الثاني وما ذكره العلماء في الإقلاع، لأن الإقلاع عن الذنب والكف عن شر الذنب وعدم التمادي فيه هذا ركن من أركان التوبة، فلا توبة مع عدم الإقلاع، لأن المتلبس بالذنب الذي لم يقلع عنه لا توبة له بإجماع العلماء. والإشكال في هذا أن بعض الناس يتوب مع تعذر الإقلاع عليه، كالذي كان ينشر بدعة من البدع حتى طارت في أقطار الدنيا وصار يعمل بها في مشارق الأرض ومغاربها. ومعلوم أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ثم إنه ندم على بدعته وأراد الإقلاع والرجوع عنها، لكن شره منتشر مستقر في أقطار الدنيا، لأن البدعة التي بث وهي إلى الآن في أقطار الدنيا يتناقلها الناس بعضهم عن بعض ويذلون بها بعضهم عن بعض، فهل نقول هذا مقلع لأنه فعل قاية ما يستطيع، أو نقول ليس بمقلع لأن فساده لم يزل وهو منتشر في أقطار الدنيا إلى الآن؟ ومن هذا القبيل من غصب أرضا، كان غصب أرضا مهلا 20 ميلا في 20 ميل وهو جالس في وسطها، ثم إنه ندم على الغصب وأراد أن يخرج من الأرض المرطوبة نادما الزمن الذي يمكثه قبل أن يخرج منها لو أدركه الموت وهو فيها، فلنقول هل هذا تائب لأنه فعل غاية ما يستطيع، أو نقول لم يطلع لأنه إلى الآن لم يتخلى عن الشيء الذي غصبه بل هو في حوزته إلى الآن ويشغله بجسمه. ومن هذا المعنى من رمى إنسانا من بعيد بسهم ثم لما فارق السهم ندم والسهم في الهواء فتاب إلى الله جل وعلا والسهم في الهواء، ثم بعد أن تاب أصاب السهم الرمية فقتله، هل نقول هو تائب لأنه فعل في ذلك الوقت ما يستطيع، أو نقول ليس بتائب لأن فساده منتشر وأثار جريمته باقي لم ينقطع؟ هذه مسائل اختلف فيها علماء الأصول حول الإقلاع عن الذنب في التوبة، والمحققون من علماء الأصول أن الإنسان إذا فعل غاية ما في وسعه وندم على ما صدر منه أن الله يغفر له بذلك ويتوب عليه، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال من قبله فيتوب الله على من يشاء، مفعول المشيئة محذوف أي ويتوب الله على من يشاء وأن يتوب عليه، والله جل وعلا غفور رحيم كثير المغفرة والرحمة لعباده لأن الله غفور رحيم، لأنه فقد جاء في قصته في غزوة حنين هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي تطيح تقلب ولدها وهي في غاية التشويش إليه حتى وجدته فجعلت تقبله وتضمه إليها من شدة شفقتها عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون هذه طارحة ولدها هذا في النار؟ قالوا لا. قال ولم؟ قال لشفقتها عليه. قال الله أرحم بكم من هذه بولدها، فالله جل وعلا أرحم في كل شيء. ولو أن فرعون لما طغى قال على الله إفكا وزورا أناب إلى الله مستغفرا لما وجد الله إلا غفورا، الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فجاءوا بأشنع كفر كيف يستعطفهم الله ويقول لهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. هذا الاستعطاف والكلام اللين العظيم في الاستعطاف والوعد بالمغفرة للذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة تدل على عظمة رحمة الله وسعة مغفرته جل وعلا. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف شاهدا ما كان شدة رحمة الله ومغفرته، ونرجو الله جل وعلا أن يرحمنا ويغفر لنا. اللهم اغفر لنا ما أسلفنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئات أعمالنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئات أعمالنا واستر عوراتنا وأمن روعاتنا ولا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي هي معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنه صح عن رسولك صلى الله عليه وسلم أنه يقول أجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم اجعل الخير لنا في السراء والشكر عليها، اللهم اجعل لنا الخير في السراء والشكر عليها، اللهم اجعل لنا الخير في السراء والشكر عليها. اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين وأغنينا من الفقر، وامتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وتجاوز عن سيئاتنا وأمن روعاتنا واستر عوراتنا ولا تكلنا إلى أنفسنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.